بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحن مع الدرس الرابع من سلسلة دروس الفقه الحنفي في كتاب ملتقى الأبحر للشيخ الإمام إبراهيم الحلبي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا في كتاب الطهارة إلى باب التيمم. التيمم بدلا عن الوضوء وبدلا عن الاغتسال، لذلك جاء عقبهما. والتيمم لغة هو القصد، ومنه يقال أما البلد الفلانية إذا قصده. المنشدون شو بيقولوا بقصائدهم؟ يمم نحو المدينة. شو يعني يمم؟ اتجه، اقصد اتجاه المدينة. وشرعا قصد صعيد مطهر واستعماله بصفة مخصوصة لإقامة القربة. والتيمم من خصوصيات هذه الأمة، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والتيمم بدل عن الماء في الوضوء والغسل لأحد سببين: أحدهما فقدان الماء، سواء كان في مصر أو في برية، أو كان الماء بعيدا قدر ميل أو أكثر. والثاني التعذر استعمال الماء، إما لفقدانه وإما لتعذر استعماله. طبعا والماء القليل كالمعدوم، إذا عندي مقدار كاسة مي للشرب بتوضى فيها شو بدي أشرب؟ القليل كالعدم. والتعذر مثل إيه؟ مثل إذا كان واحد مريض معه مرض جلدي محروق مثلا، ممتنع عليه استعمال الماء، فهذا يحق له أن يتيمم. قال: يتيمم المسافر ومن هو خارج المصر، ومن هو خارج المصر لبعده عن الماء ميلا. هو عميل لك المسافر هون، لأن الآية إجت: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إجت الآية للمسافر. وإلا التيمم يجوز للمسافر وللمقيم بشرط فقد الماء. لذلك قال في الدر المختار: من عجز عن استعمال الماء لبعده ولو مقيما في المصر يتيمم. إذن كلمة المسافر لا مفهوم لها، يعني إذا واحد من مقيم في مصر، هلا بزمننا ما في شح في المياه كان خلال الأسابيع الماضية، طيب أنت هم مقيم في مصر وما في مي، شو بيساوي الواحد؟ بيتيمم. لما بنحكي على مسألة التيمم، الناس تعطي أنه الحمد لله بلادنا فيها خير كثير، ونبع الفيجي ونهر بردة والآبار والحمد لله أمطار منيحة، أنا بحاجة بحث التيمم. الأسابيع الماضية كنا بحاجة التيمم أم لا؟ كنا بحاجة. تعرفوا شو المشكلة؟ أنه نحن صرنا بحاجة التيمم ما بنعرف أحكام التيمم. مثل الطالب اللي دخل على الامتحان وإجا سؤال صعب، شو بنقول له؟ هلأ حنجيب لك كتاب أثناء الامتحان تدرس مشان تجاوب عليه؟ ما بيصير. الدراسة إمتى بتكون؟ قبل الامتحان مو أثناء الامتحان. تخيل نحن بدعكة المياه وما في مي للشرب، ما في مي للطبخ، ما في مي للتنظيف والاستعمال، ولا لسقي الأشجار، ولا لشرب الدواب، ما عندنا مي. تعوا أيها الإخوة لنعلمكم أحكام التيمم. مين فاضي يتعلم أحكام التيمم بهيك لحظات؟ ما حدا. أما بهيك حالات نحن الآن نتعلم أحكام التيمم حتى إذا أصبنا بجح المياه عندئذ نتيمم، سواء في السفر والحضر. لذلك قال هنا: يتيمم المسافر. طب المسافر إذا وجد الماء ليش يتيمم؟ ما يتيمم. والمقيم إذا فقد الماء يتيمم. ما فائدة كلمة المسافر إذن؟ قال: لا فائدة منها، إلا أنها ذكرت في القرآن باعتبار أن المسافر غالبا يكون فاقدا للماء، وخصوصا في الزمن الماضي، وأن المقيم غالبا يكون عنده الماء باعتبار الأغلب، ولكن هذا ليس حكما مضطردا أبدا. طب نحن إذا واحد الآن فاقد للماء، يعني بيدخل لبيت الخلاء أم لا؟ بقول له إذا دخلت بيت الخلاء ما عندك مي تتوضأ، شو بيساعد حاله؟ بده ينقض وضوء ما مو بإيده، بنومة أو بخروج خارجا منه أو حتى بجماع. يعني إذا واحد ما عنده ماء بنقول له إيه ما بيصير تعاشر الزوجات. ليه؟ الأزواج والزوجات ما بيصير تعاشروا لعدم وجود الماء. لا، لا يمنع هذا من ذاك. فإن أراد أن يخرج إلى بيت الخلاء يخرج، سواء كان في ماء أو ما في ماء، هذه حاجة طبيعية للإنسان ومثلها المعاشرة، فلا تمتنع هذه بسبب عدم الماء. إذا واحد أصابته جنابة وما عنده ماء بيتيمم. طب إذا واحد ما عنده ماء بيدخل في الجنابة بجوز؟ إيه، ما في حرج، ما في مانع يمنعه أبدا. فكي أخي تعرف حالك ما عندك ماء، ليش وقعت في الجنابة؟ هذا حكم شرعي لا علاقة لهذا بذاك إطلاقا. طيب، لا هلا لو كان الماء مقطوعا الحي بأسره، طيب أنا ما عندي ماء، معناه تجاري ما عنده ماء، وإذا كان عنده ماء قديش بيكون؟ قليل. طيب نحن نفترض بعض الجوار عنده بير وهو بذل هذا الماء للجوار، جزاه الله تعالى خيرا، وأنا أعلم أن جاري يملك بئرا، فاللي أطلب منه قليل من الماء لأغتسل لأتوضأ لأسقي وأطبخ، هذا لا بد منه، يعني يطلبه ممن هو بجواره في مكان لا تشح فيه الأنفس. أما والله الفترة الماضية لا، شحت النفوس حتى في الماء، والله عندي شوية خزانة معبة ما بقدر بعطيك، يعني ما حدا بيتجرأ يطلب من حدا ماء، أنه أنا إذا بدي أعطيك يا هون بعطيك لحالة الضرورة لتشرب، إيه أنت عيني، لتطبخ تساوي عجين وتتاكل إيه، أما أعطيك والله لتنظف أو تسقي الزرع أو تسقي الدواب أو تتحمم، لا ماني مضطر أعطيك، أعطيك ماء بضرورة ما بيحق لك تبخل عنه بالماء. أما الشرع قال لك إذا ما في ماء تيمم، ليش حتى تأخذ ماء من عن جارك إذا كان الماء قليلا؟ فإن غلب على ظنه أنهم سيمنعونه لا يطلب أصلا، قال في مكان تشح فيه النفوس. والله بعض الجيران هون جزاهم الله خيرا، سمعنا أنه يعني ضخ الماء لكل الجوار اللي ما عندهم ماء في هذا أكثر من حالة في الحي، بفضل الله يعني فاض الماء، لكن في بعض الأحياء الأخرى وقعوا في شح حقيقي للماء، خزانات كلها فضيت وما عاد في مي، وبقوا على ذلك قرابة أسبوع في الميدان مثلا ما في مي، بأدى أنه تركوا بيوتهم وانتقلوا لأماكن أخرى من أجل عودة الحياة لما كانت عليه. هؤلاء من حكمهم التيمم، لكن قل أن تجد ناس تكلمت في قضية التيمم، لا أعوذ بالله شو نتيمم، ما في شو ليش التيمم، طب ما في ماء نتيمم لفقد الماء، ولو كنا في المصر في المدينة لبعده عن الماء ميلا أو لمرض خاف زيادته أو بطء برئه أو لخوف عدو وسبع أو سبعين. يعني إذا واحد أول شيء فقد الماء حقيقة، ما في ماء، فقد الماء حكما، في ماء لكن يلزمنا للشرب أو للعجين أو حتى لشرب الدواب، يعني أنا أترك الدواب اللي عنا من غير شرب مشان حضرتك تتوضأ أو تتحمم، الوضوء والاغتسال في بدل منه وهو التيمم، بس الشرب شو في بدله؟ ما في بدله. لكن عندنا مخرج أنه نقول له مثلا تعال اغتسل واجمع الماء اللي اغتسلت فيه بإناء آخر نسقيه للدواب نسقيه للزرع، كمان بيمشي الحال أم لا؟ لما تقول لي والله ما بيصير نسقي الزرع بماء مستعمل أو نسقي الدواب ماء مستعمل، لا ممكن هذا، نجمع بين الفضيلتين. لكن ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى فقه، إلى فهم. مين يخطر يفعل هيك؟ أن أنت توضيت فيهم هذول اللي توضيت، لا تكبون، لا تخليهم يروحوا بالصرف الصحي، توضى واجمعهم بإناء آخر حطهم بحوض الزريعة، خطرت لحد يا ترى القصة؟ قليل، بيقول لك ما عندنا مي وبتلاقي المي عم تنكب بالمجاري من سوء التدبير. نعم. فقه الأزمة غير فقه الاختيار. يعني عندنا فقه في حالة الاختيار وفقه في حالة الاضطرار. دائما نحن بحالات الاضطرار نطبق فقه الاختيار، أي اختيار، مو اختيار الفقه اللي كنا عم نقرأ، فقه الراحة. هلأ مثلا عندما نتوضأ في حالة الاختيار نغسل الأعضاء ثلاثا، عندما نتوضأ في حالة الاضطرار نغسل الأعضاء مرة مرة بكفي. ورسول الله توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا. كيف نجمع بين هذه الأحاديث؟ نقول الوضوء ثلاثا عند إفاضة الماء، والوضوء مرة عند شح الماء. هل فهمنا نحن هذا الفهم عن رسول الله؟ لا. بتلاقي الآن رغم شح المياه في مياه يعني مرة إله تحت الحنفية مرة، يا ريت تسليس إسراف. نقول لك يا أخي ما هذا السرف اللي أخي أنا ما بعرف إلا أتأن على وضوئي، أنا وضو شبل ما بتوضأ، بدي أتوضى وضوء امتأن، هي عبادة مو لعبة. لك يا حبيبي بما أنت تتوضى في ناس لا تجد ماء لتشرب، وأنت ماسك لي مية الفيجة وعم تكت فيها على رجليك وجسمك. مثلا نحن بحالة الآن اضطرار، كل يوم أنا عندي حمام الصبح لا مقطوع ولا ممنوع، سواء في حالة جنابة أو ما في. طب أنت الآن تغتسل بماء الفيجة في وقت أن بعض سكان مدينة دمشق لا يجدون ماء أصلا للشرب، أنت عم تكب الماء، بيقول لك أنا هيك متعود. شايفين كلمة الأنا؟ هذه الأنانية بعينها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: ما هذا السرف يا سعد؟ قال له: أفي الوضوء السرف يا رسول الله؟ قال: نعم، ولو كنت على نهر جار. إسراف. في حالة الأزمة بدنا نحن نقتصد بشرب الماء، نقتصد بصب الماء واستخدامه. تنظيف البيوت مثلا، تلاقي البعض ماسك عم يغسل سيارة، بعض ماسك عم يشطف أرض الديار أو يشطف رصيف جنب المحل، لك شو عم تساوي؟ والله النظافة من الإيمان. هذا إيمان؟ شايفين استدلال الشيء بغير محله؟ أنت عم تشطف وبنفس الوقت بعض ناس معنا في بلدتنا ما عندهم ماء للاستخدام ولا للشرب ولا للطبخ ولا للطهور. من لم يهتم بأمر المسلمين ليس منهم، وهذا نحن عم نعاني الآن، لأن نحن نعاني من أزمة طعام، من أزمة سكن، سكن ما في أماكن للسكن. بنفس الوقت تلاقي في ناس مسكرة بيوت وعادة أنا ما بفوت حدا على بيتي. ليه؟ أخي أنا ما بسخ بينزعوا لي البيت. يا عمي تلاقي العائلة اللي أنت بترضى عنها من أقاربك من أرحامك من أهلك، سكنهم بالإجرة، سكنهم ما مشكلة، بس لا تخلي بيوت مسكرة. أخي أنا ما حدا بيقدر يلزمني. هو ينظر أنه حالة اختيار، نحن مو بحالة اختيار، نحن بأزمة، نحتاج إلى مسكن، إلى طعام، إلى شراب، إلى ثياب، ما في عندنا لبس، غلاء الأسعار عقد كثير من الأمور، وهل مجرة. إذن أولا لفقد الماء حقيقة، ثانيا لفقده حكما، ثالثا لبعده ميلا عن الماء. إذا الماء يبعد عني ميل، الميل المقدر هون بألف متر، هو الميل البري 1800، الميل البحري 1000، المقصود به 1000 متر. إذا بعد الماء عن مكانك ميلا لا يلزمك طلبه، لو عندك سيارة ما بيلزمك تروح أكثر من كيلومتر. إذا رحت كيلومتر قالوا لك شيء 200 متر ثانيات بتلاقي الماء ما يلزمك، خلاص أنا هون طلبت الماء، من مكان اللي طلبت فيه الماء لازم يكون الماء أبعد من ميل. عربية فصيحة. ايه 1600 وشو 700 او 1800 حصرا. فمعنى ذلك لبسول الميل كلمة فصيحة حتى استخدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدنى الشمس من رؤوس الخلائق حتى تكون مقدار ميل عليه الصلاة والسلام. فقال الراوي: لا ادري ميل المكحولة او ميل المسافة. الميل البري هو لألف وستمية، أنا بعرفه 1800 في كسور، أنت الأدق، أنت مهندس، هي شغلتك. أما الميل البحري هو الألف، ميل البحري. والمعتمد هون الميل البحري، يعني الميل هون بالفقه مرادف للكيلومتر، أو لمرض خاف زيادته. إذا استعملت الماء بيشتد المرض، بيتأخر الشفاء، أو بطأ برئه، أو لخوف عدو. مثلا جتنا فترة نحن في دمشق من سنوات من سنتين، يعني صدق أنا بإيد ضمن هذا الجامع 15 يوم ما طلعت ولا برات الجامع ولا مرة، اللي هي لحب صيف ما مشيت ضمن الجامع بإيد. تخيل إن أطع من المي، والله بدي أطلع جيب مي ميل، ما في مجال ولا متر تيمم، ما عندنا ما نتيمم. ليه؟ لوجود عدو، لأن اللي عم يطلع كان عم ينقنص عم يقتل، وهذا القاتل عدو كائنا من كان. أو لخوف عدو أو خوف سبع، دخلت الحيوانات مفترسة أو سباع أو ضواري إلى المدينة، شو منساوي؟ بنضل في بيوتنا. أحيانا تجتاح المدينة طيور، تجتاح المدينة جرذان، يجتاح المدينة جراد، مو بيصير هي؟ شو بتساوي إذا انقطعت من الماء؟ ما في طلعة من البيت، بتضل داخل البيت. أو عطشين، أنا عندي هالميات هدول، إذا شرب وما في مي، إذا شرب إذا توضيت فيهم أو اغتسلت أو كذا راح المي، فبنعطش، فهو عادم للماء حكما. أو لفقد آلة، في مي بالبير بس ما عندي حبل ولا دلو، لا يتيمم ما في داعي، يعتبر فاقدا له. بما كان من جنس الأرض، بأي شيء يكون التيمم؟ بما كان بطاهر من جنس الأرض. ما ضابطه؟ قال لك من جنس الأرض كالتراب والرمل والنورة والجص والكحل والزرنيخ والحجر، ولو بلا نقع. شو النقع؟ ما هي، ما معنى كلمة النقع؟ الغبار. شو قال الشاعر؟ الشاعر بن برد، كأن مسار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. فإذا من نقع فأثرنا به نقعا، شو يعني نقعا؟ غبارا. خلافا لمحمد رحمه الله، وخصه أبو يوسف بالتراب والرمل، ويجوز بالنقع حال الاختيار خلافا له، يعني يجوز بالغبار دون التراب. فأبو حنيفة يرى أن ضابط ما يصح به التيمم هو ما كان من جنس الأرض طاهرا. وقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، صعيدا ما صعد على الوجه الأرض من جنسها، طيبا يعني طاهرا، هكذا فسر كلمة الطيب أبو حنيفة. فسرها الشافعي بأن يكون ترابا منبتا. ما دليل الشافعي في التفسير؟ قال والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. أنت بيكون البلد طيب إذا كان منبتا، فمعناته فتيمموا صعيدا طيبا. فسر الطيب هي بالطيب هديك، قلنا له ذلك في مقام الزراعة وهذا في مقام الطهارة، والطيب في مقام الطهارة هو الطاهر، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، يعني طاهر منزه من العيوب والنقائص. فتيمموا صعيدا طيبا، ما ضابط هذا الصعيد؟ كل شيء لا ينطبع بالإحراق ولا يحترق فيصير رمادا يصح به التيمم. تعالوا نحكي فيه الآن. الزجاج ليه؟ لا بينطبع بالإحراق. طيب الحديد بينطبع بالإحراق، النحاس كذلك، الخشب كذلك، السجاد كذلك، الدهان الزياتي البلاستيكي كذلك، الرخام ما بينطبع ولا بيحترق، فبيصح التيمم على الرخام، على الرخام جائز عند أبي حنيفة خلافا للشافعي. الشافعي بده يكون تراب، أبو يوسف مع الشافعي، حتى محمد مع الشافعي، لا بد أن يكون التيمم بتراب. عند أبو حنيفة أما الشافعي اتركه مشاء. عند أبو حنيفة هو خلاص بكفي أبو حنيفة، شو بدك بغيره أنت؟ ما تركني هلا، أنا خلينا مع أبو حنيفة، عم نقرأ فقه أبو حنيفة. طبعا أنا مذهب الشافعي في التيمم معقد جدا، فضلا أنه بدك تراب بدك تيمم بعد دخول الوقت، ما بصير قبل دخول الوقت، وبدك تبدأ أولا بوضوء، فإذا وصلت إلى العضو المصاب تتيمم ثم تتابع الوضوء، فأدخلت الماء على التراب شو بده يصير بشكله الإنسان؟ مطينة بستين طينة، ما لك مضطر. ومع ذلك إن كنت شافعيا هذا هو المذهب على الرأس والعين، لما الوضوء لكل فرد لكل وقت مثل معذور. أما عند أبو حنيفة فالتيمم يكون بما كان من جنس الأرض. هلا بالمشافي مثلا ما في مانع أنه بكل غرفة في المشفى أن يكون في عندنا قطعة رخام مربعة منظفة معقمة مغسولة مطيبة تنحط بالدرج. أنا شفت هذا كنا السنة بمشفى عرفات يحطوا لك بالدرج سنجة عليها رمل أحمر حيث يتيمم عليها الواحد، هذا على مذهب أحمد ابن حنبل. احنا لو فعلنا ذلك برخامة نظفة هيك وملمعة تلميع ما في داعي يكون عليها ولا ذرة غبار عند أبي حنيفة، خلافا مين؟ لمحمد، ولو بلا نقع خلافا لمحمد. وعند أبو يوسف ويجوز بالنقع حال الاختيار خلافا لأبي يوسف. أبو يوسف يقول لك عند الضرورة بجوز بالغبار. البلاط أعطيني الضابط تبعه، سيراميك لا، السيراميك مطبوخ طبخ بينطبع بالإحراق ما بيمشي الحال. أما الحجر البلاط ما في إشكال، أما السيراميك بورسلان لا، بورسلان مثل الإزاز تماما. هلأ إذا كانت الغبرة بشيء إذا حطيت إيدك عليها بتعلم مثل إذا بيت مهجور، فبإمكانك تتيمم من الغبار. قال لك ويجوز بالنقع حال الاختيار ليه كم مسألة عند أبي حنيفة خلافا لأبي يوسف، يقول لك لا الغبار ما بيمشي الحال. مخدة قديمة كثير عليها غبار إذا ضربت إيدك عليها بتعلم أصابعك، يجوز بالغبار لأنه من جنس الأرض الغبار. الزجاج، إن الزجاج ما بيصير ما بينطبع بالنار ما بيمشي حال. عند أحمد محمل بالتراب اللي محطوط على السفنجة ما في إشكال، بس يكون بالغبار تراب قليل مرشوش رش لا غير كافي بدك تنطبع الإيد فيه. وشرطه العجز عن استعمال الماء حقيقة وحكما أو حكما، العجز عن استعمال الماء حقيقة بفقده أو حكما بقلته أو بعده. وطهارة الصعيد أن يكون التراب الصعيد الذي تتيمم عليه طاهرا مطهرا، فإن كان نجسا ما بيمشي الحال. أيما أرض جفت فقد زكت وصحت الصلاة عليها دون التيمم منها، بالجفاف يجوز أن تصلي عليها ولكن لا يجوز أن تتيمم منها. ليه؟ لأنه يشترط للتيمم منها أن تكون مطهرة، وهي طاهرة لكن غير مطهرة. إذا ما أدراك خلاص تأخذ الأصل في الأشياء الطهارة. أما هون كان في دواب بالت الدواب على الأرض وغادرت وجفت الأرض صارت طاهرة بالجفاف، الجفاف يطهرها ولكن لا يجعلها مطهرة. والاستيعاب في الأصح أن تستوعب بالمسح الأعضاء اليدين إلى المرفقين في الأصح يشترط الاستيعاب. ليش قال في الأصح؟ لأنه في قول آخر أنه المسح لا يشترط فيه الاستيعاب، يشترط الاستيعاب في الغسل. قلنا نحن هذا المسح نيابة عن غسل فيشترط فيه الاستيعاب كما اشترط في أصله وهو الغسل. والنية النية شرط في التيمم اتفاقا، وفي الوضوء في خلاف، عند الأحناف سنة، عند الشافعية شرط. بدنا نسأل بقى، ليش كانت النية في التيمم فرض عند الحنفية وفي في في الوضوء ليس فرضا سنة؟ قال لأن الماء خلق بنفسه مطهرا، فلا يحتاج إلى نية ليتحول إلى مطهر، هو مطهر بأصله. أما التراب في أصله شو، مطهر أم ملوث؟ فلا يصير مطهرا إلا بالنية. هي واحد. اثنين، أن الوضوء هو الحالة الاختيارية الطبيعية، فالتكليف بالنية معه فيه مشقة. أما التيمم فهو حالة استثنائية اضطرارية، فاشتراط النية فيها لا يسبب مشقة. هي اثنين. ثلاثة، أن الله أمرنا في الوضوء بقوله فاغسلوا، ما قال إنو، ما في نية. اقرأ آية الوضوء كلياتها ما في نية أبدا. بينما في التيمم شو قال؟ فتيمموا. شو عرفنا التيمم؟ هل عرفنا القصد؟ شو معنات كلمة القصد؟ هي النية. انت هلا لما بتحكي كلمة بقول لك هيك عم تحكي، بتقولي انا ما هيك بقصد، انا اقصد كذا وكذا. شو مرادك بكلمة اقصد ولا اقصد؟ يعني انا ما نويت هذا الكلام، نويت كلاما اخر، هذا الكلام عبرت به بنية معينة. اذا النية موجودة في نص التيمم بقوله فتيمموا، يعني اقصدوا، وليست في نص الوضوء. فإذا أردنا أن نشترطها في الوضوء ما عندنا نص، أما في التيمم فعندنا نص، ونحن نتبع النصوص في الاشتراط. الشافعي بماذا استدل إذن على اشتراط النية؟ هي ثلاث أدلة لأبو حنيفة. في عندنا مسألة رابعة، قال الوضوء شرط، وإزالة النجاسة عن البدن شرط، الطهارة الحكمية من الحدث والطهارة الحقيقية من الخبث، ستر العورة شرط، استقبال القبلة شرط. هل عندما تتوجه إلى القبلة تنوي؟ لا يشترط النية. عندما تستر العورة تنوي؟ يشترط النية في ستر العورة. طيب عندما تزيل النجاسة عن الثوب والبدن والمكان تنوي؟ تشترط النية؟ لا تشترط، تصح ولو بدون نية. مرة لما بتعزل البيت شو عم تنوي؟ ما في نية. تجي انت بتصلي بالمكان، اذا الولد بال على الارض وجت المرة شطت البيت كله، ما نوي هي شيء. طيب فمعناته لا يشترط النية في ازالة النجاسة ولا في ستر العورة ولا في استقبال القبلة، فلما اشترطته في الوضوء؟ والوضوء شرط مثلها. وعندنا قاعدة فقهية شو بتقول؟ الشروط يطلب حصولها لا تحصيلها. الشروط يطلب حصولها لا تحصيلها. مثل من دخول الوقت شرط أم لا؟ في حدا بينوي أنه يدخل الوقت؟ لا، المطلوب دلوك الشمس أن يدخل وقت الظهر، متى ما مالت الشمس عن كبد السماء دخل وقت الظهر. نويت أو لم تنوي؟ إذا الشروط كلها تما طلبت فيها النية، ليش فقط بالوضوء طلبت النية أيها الشافعي؟ هيقول لك الشافعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إن قالوا نحن الحنفية عملنا بهذا الحديث، فقلنا إنما ثواب الأعمال واعتبارها وأجرها بالنية، فإذا توضأت ونويت أخذت الأجر والثواب على الوضوء، إذا توضيت بدون نية ما في ثواب ولا في أجر، ما نويت. لأن هذا الحديث نحن عملنا فيه، لكن هل في الحديث أن الوضوء لا يصح إلا بالنية؟ هذا الحديث يشهد؟ لا يشهد لذلك، أسوة ببقية الشروط. طيب بعد الأدلة كلياتها عم نعرضها، يبقى عندك مذهبين، يا أما عند الحنفية ما بده نية الوضوء ويحتاجه في التيمم، يا أما عند الشافعية تحتاج إلى النية في الوضوء والتيمم. رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعني لو نبقى بنعرض أدلة لبكرة، هل تغير من وجود المذاهب؟ لا، خلص المذاهب مستقرة، وإنما عرض الأدلة لشرحها وتوضيحها وليس لقبولها وردها. اليوم لما بنجي بنشرح مسألة في الرياضيات نظرية بقول لك هي الفرض الطلب البرهان، نحن نقيم البرهان لإثبات النظرية أم لتعليمها فقط؟ بس لتعليمها للطلاب الجداد. إذا طالب ما اقتنع بالبرهان شو صاير حالي؟ التغيت النظرية؟ ما التغيت نظرية ثابتة ومشي حالها، تجاوزت كونها فرضا أو مطلبا. ولا بد من نية قربة مقصودة لا تصح بدون طهارة، يعني اللي بده يتيمم ينوي نية قربة مقصودة لا تصح بدون طهارة. الصلاة لا تصح، طاعة مقصودة لذاتها لا تصح بدون طهارة. طيب قراءة القرآن للجنوب طاعة مقصودة لذاتها لا تصح بدون طهارة. طيب لو أنه سجدة التلاوة طاعة مقصودة لذاتها لا تصح بدون طهارة، صلاة الجنازة طاعة مقصودة لذاتها لا تصح بدون طهارة. لنحكي بقى خلاف ذلك، لو أن إنسانا تيمم لدخول المسجد ولو كان جنبا، التيمم لدخول المسجد هل يستطيع أن يصلي بهذا التيمم؟ لا. ليه؟ لأنه ليس مقصودا لذاته دخول المسجد، دخول المسجد طاعة مقصودة لغيرها ليس لذاتها، ولا تصح بدون طهارة صح. ولكنها لو واحد هلأ مثلا أذن العشاء فات على الجامع وما قام صلى معنا، شو بنقول له؟ أسأت، دخولك للمسجد مقصود لذاته أم لغيره؟ لغيره. إذن تيممك لدخول المسجد ولو كان جنوبان لا يمهد للصلاة به، لأنه اختل فيه شرط، تيمم لطاعة غير مقصودة لذاتها ولو كانت لا تصح بدون طهارة. مثال آخر، واحد تيمم لقراءة القرآن وكان محدثا، طاعة مقصودة لذاتها قراءة القرآن، لكن تصح بدون وضوء أم لا؟ بدون وضوء، قراءة القراءة بس مو المس، بدي أقرأ عن غيب، توضيت مشان أقرأ قرآن، تصح بدون طهارة؟ طيب إذا لو واحد تيمم لأجل قراءة القرآن ولم يكن جنبا هل يصلي بهذا التيمم؟ ليه؟ لأنها تصح بدون طهارة. إذن الشرط في نية التيمم للصلاة أن تنوي طاعة مقصودة لا تصح بدون طهارة كما مثلنا. فلو تيمم كافر للإسلام، واحد كافر تيمم ليسلم، شو بنقول له؟ لا يمكنك أن تصلي بهذا التيمم. مين بيعلم ليه؟ الإسلام طاعة مقصودة لذاتها، لكن هل يحتاج إلى طهارة؟ لا يحتاج إلى طهارة، بإمكانه يدخل في الإسلام من غير طهارة، فعليه أن يعيد التيمم للصلاة. أي واحدة خلافا لأبي يوسف، أبي يوسف قال لك الإسلام رأس القرب كلها، ولا يشترط تعيين الحدث أو الجنابة هو الصحيح، يعني ما يشترط أن تقول أتيمم للجنابة، أتيمم بالحدث الأصغر، أتيمم بالحيض، أتيمم بالنفاس، لا لا لا، فقط أتيمم للطهارة تمام بس بكفي، أتيمم لاستباحة الصلاة يكفي. بلى، هو التيمم الواحد الأصغر يدخل في الأكبر، خلاص نويت الطهارة تكفي بحد ذاتها، ولا يشترط تعيين الحدث أو الجنابة هو الصحيح. قال وصفته، كيف وصف التيمم؟ قال أبو يوسف لأبي حنيفة علمني التيمم كيف يكون؟ قال التيمم أن يضرب يديه على الصعيد، على ما صعد من جنس الأرض مثل ما مر معنا قبل قليل، فينفضهما، بيرفع يديه، هو أول شيء يضرب باليدين، يقدم ويؤخر ثم يرفع، ماذا يفعل؟ يضرب اليدين هكذا. لو كان في بإيده غبار شوكي أي شيء على الآن بإيده بيهر، بيمسح وجهه عشان ما يذي وجهه، ثم يمسح بهما وجهه، ويستوعب ما بيترك شيء من الوجه إلا وبيمسحه، ثم يضربهما من جديد على الأرض ك كذلك يقبل يدبر ينفض ويمسح بكل كف ظاهر الذراع الأخرى. شو يبدأ؟ يبدأ بظهر اليمين في بطن اليسار هكذا ويمسح ظاهرها ثم يرجع هكذا. بعدين من غير ما يفصل اليدين مع بعضهم بيفعل هيك بيمسح ظاهر اليسرى في باطن اليمنى. خلص هذا مسح الذراعين. إذا الضربة الأولى يمسح بها الوجه، الضربة الثانية يمسح بها اليدين من غير فصل بينهما. طيب لو افترضنا واحد مسح أول إيد فصل، شو بده يرجع يساوي؟ بده يضرب ضربة ثالثة ليأخذ طهورية جديدة غير مستعملة. مثل الماء إذا انفصل عن الجسد صار مستعملا، واليدين إذا انفصلوا عن بعض صارت الطهورية في التراب باليدين مستعملة. ينبغي أن يجدد الطهورية لمتابعة المسح. وباطنهما مع المرفق ويستوي فيه في كيفيته الجنب والمحدث والحائض والنفساء، كلهم سواء في كيفية التيمم. يعني التيمم من الحدث الأصغر عدم الوضوء فهمناه، والتيمم من الحدث الأكبر مثل منه. عمار بن ياسر أصابته الجنابة فقام فتمعك في التراب، فقال له ماذا تفعل رسول؟ ماذا فعلت؟ قال له يا رسول الله تيممت من الجنابة، فكره بيعمم جسمه كله بتراب مثل ما بيعمم الباء. قال له إن وسادك العريض، إنما كان يكفيك ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين مع المرفقين. التيمم للغسل كالتيمم للوضوء تماما عند فقد الماء أو عدمه. ويجوز قبل الوقت خلافا لمين؟ للشافعي. الشافعي قال لابد أن يدخل الوقت لتبدأ في التيمم. ويصلي بالتيمم الواحد ما شاء من فرض ونفل كالوضوء تماما، ولو خرج الوقت يبقى الوضوء ساري المفعول لا ينتهي بخروج الوقت. قال صلى الله عليه وسلم التراب طهور المؤمن ولو إلى عشر حجج. لو عشر سنين بقي متيمم ما انتقض وضوءه بيبقى معه التراب. في من قال من الحنابلة وقد ورد في الحديث المسح لليدين إلى الرسغين فقط، الوجه والكفين جاءت الرواية. يقول أبو سليمان الخطابي الاقتصار على كفين أصح رواية، ووجوب الذراعين أشبه بالأصول وأصح في القياس. من ورد لليدين إلى المرفقين جاء نص عليه. ويجوز التيمم لخوف فوت صلاة جنازة أو عيد ابتداء. واحد خاف تفوت عليه صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة عند الحنفية طبعا إذا فاتت لا تقضى، تصلى مرة واحدة الجنازة بس. من بإمكانه أن يعيد صلاة الجنازة؟ من هو؟ لا، بل عند الحنفية من هو أولى بالإمامة فيها؟ فالأولى في الإمامة بصلاة الجنازة السلطان لولايته العامة، والقاضي لولايته على الدماء أيضا، والولي بمعنى الأب أو الابن. الابن الأب مقدم على الابن في مسألة الجنازة. يعني إذا واحد عنده ابنه وأبوه من وليه؟ ابنه مقدم على أبيه، لكن الأب يقدم على الابن فقط بصلاة الجنازة لفرط شفقته على ولده. أما إذا واحدة مجنونة بدها مين يجوزها؟ ابنها لما أبوها بيجوزها مين وليها؟ ولي أمر مين؟ ابنها وليس أباها. من العصب الذي يرث؟ الابن لما الأب، الابن هو العصب، إذن الابن هو الولي. يعني شوفوا المسألة، امرأة كبيرة في السن أبوها موجود وابنها موجود بالغ كمان، من هو الولي؟ الابن وليس الأب. لا، الأب ليس وليا فقط بمسألة الصلاة عليها يقدم الأب على الابن لفرط شفقته. أما من المكلف بالإنفاق عليها؟ الأب لما الابن، الابن ليش مكلف بالانفاق عليها؟ لانه يرثها بالتعصيب. الولاية على ترتيب العصبات، والابن مقدم على الاب في العصوبة فيقدم عليه في الولاية. شلون نتصور المسألة؟ امرأة معتوها مجنونة بدهم يزوجوها، الاب وافق على الزواج والابن ما وافق على الزواج، بحق له الاب ياخذ العقد مع وجود الابن؟ لا، الابن هو الاولى بالولاية عليها، لانه صار اشفق على امه والزم برضاها من الوالد. ابنها اولى بها من ابيها. الاب هي بدها رضا، اما الابن هو بده رضاها، هو بده يخدمها ومكلف بها. لكن من دعاؤه للآخر ألزم؟ دعاء الابن لأبوه أم دعاء الأب لابنه؟ دعاء الأب لولده هو الأرجى قبولا. وقت الأب يقول له لابنه الله يرضى عليك، هذه مقبولة عند الله أكثر مما الأب الابن يقول له لأبوه رب اغفر لي ولوالدي. نعم، لأن الأب إذا ما دعا له هذا الابن بيدعي له هداك، إذا ما دعا له هذا بيدعي له هذا. أما الابن إذا ما دعا له هذا الأب مين بيدعي له؟ في بديل؟ ما في. الزوج يا حصرت عليه، مجرد ما ماتت المخلوقة انتهى العقد وانتهى كل شيء، وكل من راح بحال سبيله. ويمسي معرسا بامرأة أخرى، بيقول له الله، بيقول له لزوجته الله يرحمها لو عملتها مشي 20 سنة. خلص الزوج إنسان غريب عنها. الشرع حكيم فيما شرع. والله قد تجد كل الاحتمالات واردة. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. والله أحيانا الخير اللي بيجي من الزوج أو الزوجة ما بيجي من الأهل، لكن قسمة المواريث والولاية على نصاب الشريعة مو على قدر المحبة والإحسان والمنفعة. إذا أقيمت صلاة الجنازة وأنا مالي متوضي، نودي للصلاة جامعة الصلاة على الجنازة، فشو بساوي؟ فورا بضرب على الخام ضربة للوجه ضربة لليدين وبوقف صلي معه. طيب ليش يا أخي لا أتيمم؟ هي كلها فرض كفاية. ولو كان فرض كفاية، إذا فاتت تفوت لا إلى بدل، فيرخص التيمم لأجلها إلا لمن يحق له الإعادة، السلطان والقاضي والولي. يعني لحن افترض هي المسألة بنحطوها في بالكم، بيجوا أحيانا بيصلوا على جنازة، الحمد لله بجامعنا قليل ما يصلى على الجنائز، لكن بتصير أحيانا بيصلوا على الجنازة كثير عم تصير معنا. المسألة لابد من بيانها لأنه قد يستغربها البعض، لأنه بعض الأئمة يفعل ذلك والآخرون مثل أنا ما أفعل ذلك، فيجي هذا الشخص ينتقد، يؤتى بالجنازة فتوضع هنا، فيأتي من يقول لي والله ابنها بده يصلي عليها. بقول له ايه انا ما عندي مانع، نوع من الايثار، تفضل حبيبي صلي على والدتك تكرم عينك، نوع من اني انا اثرتك بحقي. من هو الاولى بالصلاة عليها؟ من؟ الامام. امام المسجد مقدم على الولي عند الحنفية خلافا للشافعية. فعند الشافعي الإمام الابن أو الأب أولى، هو بإمكانه يصلي على ميته. أما عند الحنفية فإذا صلي عليها في المسجد فالإمام مقدم على ابن الميت وعلى أبيه وعلى أخيه وعائلته. فتجري بعض الأحيان أنه إنسان لك هو ما يتقن أحكام الصلاة، ما لك متعلم أحكام الصلاة، لو سمحت أنا بدي صلي عليها. طب أنت أولا لا تلبس اللباس المناسب، ثانيا لست فقيها. فنقول له إن شاء الله يعني أنا أصلي لها عليها وأقوم بالواجب المناط في عنقي، هذه أمانة في عنق، مثل خطبة الجمعة، مثل صلاة العيد، مثل صلاة الجنائز، كلنا مثل بعضها. فبتلاقيه هو بيزعل، منعني الإمام حقي. هو الحق لمين؟ للإمام. قد يؤثرك مثل إذا هلأ إجاني رجل من أهل العلم والفضل والدين، شو بقول له؟ بتفضل أنت صلي بدالي العشاء، إذا رأيت أحد أهل الفضل بتفضل اخطب محلي. نظرا لفضله وإمامته وجلالته، ولو كنت أنا الإمام الراتب أو الخطيب المكلف، هو أولى مني وهو أعلم وأقدر وهو ضيف والضيف يكرم. أما يأتيني البعض هو بده يصلي على جنازة نوع من البرستيج بس، ويعني يوقف هيك عليها، بعدين تبقى ذكرى أنه والله أنا صليت على والدتي، ويجوز أخذوا له صورة أثناء صلاة الجنازة بنزلها في جريدة في شغلة أو بصفحة من صفحات الإنترنت، يعني فيها هيك. لا لا، ما أنا مكلفين بذلك. فمن أراد أن يتقدم لصلاة الجنازة فهو يأتي بعد إمام المسجد الراتب وليس قبله، فإن مكنه من ذلك فهو من باب الإيثار وليس من باب الأحقية، أرجو أن يعلم ذلك. مرة من المرات جرت هيك حادثة معنا، أنا عادة ما عندي مشكلة، اللي بيحب يصلي على جنازة يصلي عليه، يعني مثل ما بيقولوا هو أولى به، ولكن إن وقعت بعض الحالات أنه لا ما في داعي يصلي فلان، هو ليس أهلا لهذه الصلاة، فصار الزعل. والمشكلة أنه أنا محنة في المذهب، هو هذا الرجل خرج مغاضبا زعلان، راح لمسجد آخر مجاور إمامه شافعي المذهب، فسأل الإمام هكذا، قال له لا أنت أحق تصلي، هذا رأسه مو كبير مو صغير، كبير أكثر. ها سألت شيخ ثاني وقال لي أنا لازم صلي، خذ حرب ما عاد تخلص بحياته، نقام على الشيخ. ينبغي على الذي أجابه أن يقول هناك عندنا قولان في المذاهب، عند أبي حنيفة إمام المسجد أولى، لأنه كان إماما له في حياته فيكون إماما له بعد وفاته بتكليف من السلطان من ولي الأمر. قد تقع، لا وقعت في بعض الأحيان، لو افترضنا نحن صلينا على جنازة بعدين دخل أمير المؤمنين أو السلطان، طبعا مو البغدادي ولا غيره، واحد مثلا أمير المؤمنين الحاكم بأمر الله يعني هو الذي دخل، فقال وقفوا خلوا الجنازة، أنا السلطان في البلد من حقي أن أعيد، فمن حقه أن يعيد خليها. والقاضي طبعا ليس القاضي بمعنى المحكم أو القاضي جزاء، قاضي صلح، قاضي بداية، القاضي بمعنى مثل قاضي القضاة اليوم، رئيس مجلس قضاء أو قاضي ممتاز بهذه المثابة، يعني يقضي في الحدود والقصاص في كل شيء، هذا القاضي إذا حضر له خلوه أنا أعيد الصلاة عليه. هذه الثاني. الثالث اللي بإمكانه عيد الصلاة مين؟ الولي. فلو صلينا على جنازة والولي، يعني أنا الإمام صليت على جنازة وابنه للميت أو أبوه ما كان حاضر معنا، أو كان حاضر وانتقض وضوءه، هذا ما بيصير يتيمم، هذا بده يروح يتوضى ويرجع. فإذا رجعوا لأنا خالصين صلاة جنازة شو بيقول؟ وقف خليها بأرضها لحتى أنا صلي عليها، من حقه إعادة الصلاة عليها على الجنازة إذا كان وليا من طبعا الولي هو الأقرب، وليس كل الأولياء لهم ذلك. قد الناس ما تعرف هذه الأحكام، لكن هذا هو الحكم. فهذا لا يحق له التيمم، والسلطان لا يحق له التيمم، والقاضي لا يحق له التيمم. من يحق له الإعادة لا يحق له التيمم، ومن لا يحق له الإعادة فبحقه الصلاة الجنازة تفوت لا إلى بدل، فبإمكانه أن يتيمم لإدراك صلاة الجنازة خوف الفوت. طيب صلاة المغرب والعشاء والظهر والعصر مو أولى منها؟ قال لا، لأنه إذا أنت فتت ولقيت الجماعة عم يصلوا المغرب وعشاء وظهر وعصر وفجر، إذا ما صليت معهم شو بصير؟ بتصلي بعدين، تروح بتتوضى وبتيجي بتصلي، مو بتتيمم وبتلحق الجماعة، الجماعة تدرك ببدل، لها بدل. أما صلاة الجنازة ليس لها بدل. ومثلها أيضا صلاة العيد، صلاة العيد لا تقضى، فلو واحد دخل للجامع وقت صلاة العيد وهو انتقض وضوءه شو بيساوي؟ بيتيمم وبيصلي صلاة العيد، ما بيروح بيتوضى، لأنه إذا رحت تتوضى وترجع مالك حتلحق. بينما إذا هون غلب على ظنه أنه أنا لسه هلأ بلشوا بصلاة العيد، بما يكبر التكبيرات ويقرأ الغاشية والأعلى، ما أشوف كون توضيت بلحق بالركعة الثانية، إذا لا يجوز له أن يتيمم، ساعتها بيروح بيتوضى وبيرجع ولو بلحق بالركعة الثانية. إذا كان يدرك فعليه أن يتوضأ. إذا خشي الفوت لا إلى بدلين فإنه يتيمم ولا يتوضأ. هذا في حق صلاة العيد. قال لك ابتداء وكذا بناء بعد شروعه متوضئا وسبق حدثه خلافا لهما. يعني أبو حنيفة وأصحابه اتفقوا أنه إذا ابتداء بحق له يتوضأ بحق له يتيمم. طب بناء شلون بناء؟ أنا دخلت في صلاة العيد أو صلاة الجنازة متوضي، أثناء الصلاة سال الدم بغير صنعي، خرج الريح بغير صنعي، أنا ما يعني من غير صنع مني خرج رغما عني، حدث سماوي بغير صنعه، فعندئذ يخرج من الصف. ماذا يفعل في صلاة الجنازة وصلاة العيد؟ عند أبي حنيفة يزيل النجاسة من غير كشف عورة ويتيمم ويتابع صلاته. عند الصاحبين شو بده يساوي؟ قال بدأتها بوضوء فيمكنك أن تذهب وتتوضأ وترجع، ولو هن فرغوا من الصلاة أنت بتتابع الصلاة، ما يخشى الفوت. فعند الصاحبين تتوضأ، عند أبي حنيفة تتيمم، أما عند الشافعي فتتوضأ قولا واحدا وتقضيها لو كاملة. يعني حتى صلاة الجنازة تقضى وصلاة العيد عند الشافعي يمكن أن تقضى. هذا المسألة فقط عند أبي حنيفة، لا لخوف فوت جمعة أو وقتية. يعني لو واحد بصلاة الجمعة مو متوضي بيتيمم، لا، لأنه إذا فاتت صلاة الجمعة تقضى ظهرا، والصلاة الوقتية إذا فاتت تقضى، والجماعة إذا راحت تقضى، فلا مسوغ للتيمم هنا. قال ولا ينقضه ردة بل ناقض الوضوء. يعني إذا واحد متيمم وارتد عن الإسلام والعياذ بالله، هل انتقض وضوءه أو تيممه؟ لا، يخرج وبيرجع بأسلم من جديد والتيمم ما زال على حاله. لا ينقضه ردة بل ناقض الوضوء هو ناقض التيمم، وينقضه القدرة على ماء كاف لطهارته وعلى استعماله، أن يتهيأ الماء الكافي وأن يقدر على استعماله، لأن سبب التيمم شيئين: فقد الماء حقيقة أو حكما، والعجز عن استعمال الماء لمرض أو خوف عدو أو سبع. فإذا زال هذان السببان رجع الحكم إلى أصله. يعني إذا واحد متيمم لفقد الماء وجابوا له ماء، إذا حضر الماء، هاي هي اللي بيكون مثال، هذا هو معنى. ولو كان في الصلاة، يعني هل عم تصير مثلا مثل ما حكينا بمطلع درسنا في البيوت ما في ماء الآن، هو عم يصلي الفجر تيمم لصلاة الفجر نظرا لفقد الماء، هو عم يصلي صلى أول ركعة والوقت ما زال موجود، في الركعة الثانية سمع الخزان بلش يعبي مي، شو يعني؟ اجت المي، شو حكم صلاة اللي هو فيها؟ بطلت صلاته. فما في داعي يسلم بقى على اليمين واليسار، لأن الصلاة بطلت، بيروح بيتوضى وبيرجع بيصلي بالوضوء. بينما إذا فرغ من صلاته، بعد ما فرغ من صلاته اجت الماء، شو الحكم؟ لا يقضي شيئا. القاعدة الفقهية تقول إذا قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالخلف وجب الرجوع إلى الأصل، أما إذا حصل المقصود بالبدل اللي هو التيمم، سلم من هون إجا الماء من هون، خلاص قضي الأمر ولا إعادة عليه، ولو كان الوقت باقيا لا يحتاج أن يعيد. إحنا قلنا في مطلع درسنا اليوم أن أحكام التيمم الناس تنظر إليها بزهد، أن التيمم موجود بس نحن ما لنا مضطرين إليه. نحن في الأسابيع الماضية كنا في حاجة إلى مبحث التيمم، وكثير من الناس لا يفقهون أحكامه ولا كيفيته ولا أسبابه ولا نواقضه. نعم. إيه كلاهما ولي. لا تقسم المواريث على المحبة ولا على الهوى، تقسم على الشريعة، وبعد ذلك يحاسب العاق على عقوقه. قال فلو وجدت وهو في الصلاة، لو وجد الماء وهو في صلاته بطلت صلاته، لا إن حصلت وجود الماء بعد الفراغ من الصلاة صحت صلاته. ولو نسيه المسافر في رحله وصلى بالتيمم لا يعيد. وقال أبو يوسف يعيد ما دام الوقت، ما دام في الوقت. يعني واحد طالع مشوار سفر فقال أنا ما معي ماء، شو لحساوي؟ لحق اتيمم، تيمم وصلى، بعد ما صلى فتح طبون السيارة فوجد معه بدون مي. شو الحكم؟ عند أبو حنيفة لا يعيد، وعند أبو يوسف يعيد ما دام في الوقت. في أظن مذهب إمام مالك والشافعي بيفرق بين حالتين، بين إذا كانت الرحل أمامه فيعيد، وإذا كان الرحل خلفه لا يعيد، لأن وجوده أمامه حال مذكر. قال: ويستحب لمن يرجو الماء تأخير الصلاة إلى آخر الوقت، ويجب طلبه إن ظن قربه قدر غلوة مع الأمن، أن يكون آمنا بيروح بيطلب الماء، إذا ما كان آمن ما بيروح بيطلب وبيتيمم، وإلا فلا. ويجب شراء الماء إن كان له ثمنه، أنت معك مصاري تشتري ماء للوضوء أو للغسل عليك أن تشتري، إذا ما كان معه ماء مال كان فقيرا فإنه غير ملزم بالشراء. ويباع بثمن المثل، إذا واحد طلب أضعاف غبن فاحش ما يلزمنا الشراء ولو كنا نجد الماء، ما كلفنا، وإلا فلا. وإن كان مع رفيقه ماء أو مع جاره، الآن بعض الجوار جزاهم الله تعالى خيرا منحوا المياه لجوارهم في أزمة المياه، هذا مشكور، واحد عنده فضل ماء عاد به على جيرانه، أنا بعرف جاري كريم وابن حلال ابدأ عليه، عندك فضل ماء يكفيني للغسل يكفيني للوضوء، فما في مانع. وإن كان مع رفيقه ماء طلبه فإن منعه تيمم، وإن تيمم قبل الطلب تمام أو الجنب في المصر لخوف البرد جاز خلافا لهما. يعني أبو حنيفة يقول لك إذا أنا طلبت من جاري مو بمن علي يوم الأيام ما فيها مانية، بلى مالنا ملزمين، فلو تيمم بدون طلب من الجار أو الرفيق صح عند أبي حنيفة خلافا للصاحبين. وأخيرا قال: لا يجمع بين الوضوء والتيمم، يعني يا بتصلي وضوء يا بتصلي التيمم، أما الجمع بين الوضوء والتيمم في العبادة فما له نظير عند الحنفية خلافا للشافعي. الشافعي عنده إذا واحد مكسورة إيده يشرع في الوضوء، فإذا وصل إلى اليد يتيمم ثم يتابع الوضوء فيصلي بطهارتين بتيمم ووضوء. نحن عندنا الأصل والبدل لا يجتمعان في أي مسألة من المسائل. فإن كان أكثر الأعضاء جريحا وأقله صحيحا تيمم، وإلا إذا كان أكثر الأعضاء صحيحا غسل الصحيح ومسح على الجريح. ثم قال: باب المسح على الخفين. والحمد لله.